بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. Thank you.

سيركو المحروف. انت سنة كم؟ لا والله كم عمر الربيع؟ ذلك فضل الله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله من دخلت الساعة من عارف من دخل ليس من دخلت الساعة لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وآذرنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله